بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة المشهورة عن الشافعي في باب النسخ ما هي؟ جواز نسخ القرآن التي يخلف فيها الأول بسيط التي هي نسخ السنة بالقرآن، والخلاف الأوسع نسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة هو القول المشهور، يعني جاء قول الشافعي هكذا يقول يجوز لكن ما ليس له شواهد، يقول هكذا الشافعي كان معناه أنا كلام يقول جائز أن ينسخ القرآن السنة لكن لا يوجد شاهد، كان يقول لا يوجد. وقد ذكر غيره من كلام شوكاني رحمه الله، إنما المسألة المشهورة التي عليها حصل الكلام والانتقاد من نسخ القرآن بالسنة المتواترة، أما الآحاد الخلاف فيها ضعيف كما سيأتي. نسخ القرآن بالسنة الآحاد يعني الخلاف أضعف من الأولى التي هي بالمتواتر. قال الزركشي رحمه الله بدر الدين محمد بهادر بن عبد الله بحر المحيط، قال وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السمعاني إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن في السنة بحال وإن كانت متواترة، وإن كانت متواترة. وبعد أن نقل كلام لأهل العلم في معنى كلام الشافعي، كل يقول قال الشافعي كذا قال الشافعي كذا، يعني يتواردون على هذا أن الشافعي منع من نسخ القرآن بالسنة إلى قوله وأعلم أنه قد غلط الناس في النقل عن الشافعي، كذا يقول غلطوا في النقل عن الشافعي، يعني لم يفهموا مراد الشافعي على وجهه، مع أنه يصرح أنه لا نسخ. وأعلم أنه قد غلط الناس في النقل عن الشافعي في هذه المسألة. المرجع البحر المحيط الثالث المجلد الثالث صفحة 186 إلى 192، لعل هذا المرجع أطول بحث عن هذه المسألة، هي أطول بحث عن هذه المسألة. قال وأعلم أنه قد غلط الناس في النقل عن الشافعي في هذه المسألة، ونحن نذكر وجه الصواب في ذلك فنقول، ينقل كلام الشافعي، واسمعوا كلام الشافعي. قال الشافعي في الرسالة رحمه الله وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ بالكتاب، وأن السنة لا تكون ناسخة للكتاب. طيب هذا واضح، إذن ما الذي فات أهل العلم حتى من الشافعية أنهم ما فهموا؟ هذا كلام الشافعي. قال وأن السنة لا تكون ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به نصا، ومفسرة معنى بما أنزل منه حكما، يعني يقول السنة تابعة للكتاب بمثل ما نزل به نصا، يعني في اللفظ هي يعني تابعة للقرآن في اللفظ، ومن حيث الحكم والمعنى تفسر القرآن تبين القرآن. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ففي قوله ما يكون لي أن أبدله ما وصفته من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدئ بفرضه، يعني الله هو الذي أنزله وهو الذي ينسخه. ثم أنا يقول كما كان المبتدئ بفرضه، يعني الله الذي أنزل القرآن وهو الذي ينسخه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه وليس ذلك لأحد من خلقه. وكذلك قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهو أشبه ما قيل والله أعلم. وفي كتاب الله دلالة عليه، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال تعالى وإذا بدلنا مكان آية، انتهى لفظه. ومن صدر هذا الكلام قيل عنه إن السنة لا تنسخ الكتاب. قال وقد استنى، إذن كلام الشافعي واضح واضح. فما مراد الزركشي؟ أنه يوجه، يعني يحاول كما سيأتي، والكلام طويل ما نستطيع أن نقرأه كله. نذكر الأقوال التي جاءت عن بعض أهل العلم. قال وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك حتى قال إلكيا الهراسي أو الهراسي هفوات الكبار على أقدارهم، يعني لما جاء إلى هذا المسألة، يعني هفوات الكبار على أقدارهم، يعني الهفوة تكون كبيرة. ومن عد خطأه عظم قدره، ومن عد خطأه عظم قدره. إذا كان ذلك الخطأ ها لا يخرجه عن السنة، لا يخرج عن السنة. سؤال: هل يخرج الرجل عن السنة بمخالفة أصل أو أصلين أو كذا كذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة؟ يعني بكم أصل حتى نخرج من خالف السنة؟ واحد. لماذا؟ هذا أصل متفق عليه يعني الأدلة، لأن ما زاد على الواحد سيكون محل خلاف. هذا يقول بأصلين، وهذا يقول بثلاثة، وهذا يقول بأربعة، وهذا يقول بعشرة، وهذا يقول بعشرين، فستنضبط. لكن من خالف أصلا معلوما من أصول أهل السنة والجماعة عن عمد فيكون قد خرج من السنة. ولهذا العبارات التي كان يعني يطلقها صاحب كتاب الإبانة، وأنه يعني إذا أخطأ العالم لا يتكلم فيه، إذا أخطأ العالم لا يتكلم فيه ولا يجرح بسبب الخطأ، يعني انظر إلى إطلاقتها دون أنا من فهم أن يكيد الخطأ، يقول أيش الخطأ الذي تقصده؟ لأن يعني العالم إذا أخطأ، طيب إذا أخطأ قد يخطئ ربما بقول يكون شركا، نعم يكون شركا. ماذا تعني بالخطأ؟ أن العالم إذا أخطأ لا يتكلم فيه ولا يجرح ولا ينبغي أن يعني شن عليه مجرد خطأ وقع فيه، مجرد خطأ وقع فيه. وفي أكثر من موطن، في موطن تحت بعض القواعد هكذا يعني يطلق دون أن يقيد يعني الخطأ، ما هو الخطأ وكم الخطأ هذا ما نوعه. فتضمن ذلك الكتاب قواعد فاسدة. ما هم هكذا يحتجون، يقول كيف قواعد فاسدة وقد أشاد به كذا وكذا من أهل العلم، يعني أشاد به بعض العلماء. هذه ليست حجة، لأن العبرة بما هو فيه، وهل هذا العالم قرأ كل لفظة وتحرى فيها أم أنه قرأ عناوين وهكذا وعبارات أعجبه الكتاب قال طيب هذا جيد جدا لأهل السنة يسيرون عليه، يعني ما هكذا دون أن يقرأه بتمعن وفحص، ما عنده وقت ربما حيث يقرأه بتمعن، أو ما عنده وقت مثلا للاطلاع على تلك القواعد التي هي منقولة من كتب أهل الأهواء. قال وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع. فلما وصل إلى هذا الموضع قال هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه. هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه. إلى قوله قال والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره كيف هو الذي مهد هذا الفن ورتبه وأول من أخرجه؟ قالوا لا بد أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل فتعمقوا في محامل ذكروها. يعني حاولوا أن يصلوا. كلام الشافعي واضح رحمه الله، إمام لا شك في إمامته وفي علو قدره، ولكنه في هذه المسألة أخطأ، وهو عن تأويل كما سمعت أدلة الشافعي، ولكن في المرجع طويل حب أن يرجع إليه. هنا الشوكاني يقول رحمه الله كلام قرياء ذكر ما قاله الجمهور إلى قوله رحمه الله، ذكر ما عندنا هنا إلى قوله ولا يخفاك أن السنة شرع من الله عز وجل كما أن الكتاب شرع منه سبحانه. قد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأمر سبحانه باتباع رسوله في غير موضع في القرآن، فهذا بمجرده يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتا على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره، وليس في العقل ما يمنع من ذلك ولا في الشر. وقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ليس فيه إلا أن ما يجعله الله سبحانه منسوخا من الآيات القرآنية سيبدله بما هو خير منه أو بما هو مثله للمكلفين. وما آتانا على لسان رسوله فهو كما آتانا منه كما قال سبحانه إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ثم نقل عن أبي منصور البغدادي أيضا تخريج لقول الشافعي، قال أبو منصور البغدادي لم يرد الشافعي مطلق السنة بل أراد السنة المنقولة آحادا، واكتفى بهذا الإطلاق لأن الغالب في السنة الآحاد. قال زركشي في البحر وصاب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا وما أحدهما مثله ناسخ له، يعني إذا جاء دليل في القرآن يعارضه دليل من السنة يقول مع القرآن أو مع السنة، قال إلا وما أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة وفهم لموقع أحدهما من الآخر، وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوا أول انتهى. شوكاني ورى هذا شاد الفحول 631 أن السنة تنسخ القرآن لأنه وحي من الله، ما المانع؟ قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد غير جائز شرعا إلى آخره. قال حاصل ما ذكره في هذا المبحث أن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلا، أما الجواز العقلي فيتوسعون فيه، وأما شرعا ففيه ثلاثة أقوال. الأول أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقا، وهذا هو الذي نصره المؤلف. ما الذي نصره ابن قدامة في الروضة؟ أن القرآن على هذا يعني، وكذلك الحديث المتواتر لا ينسخ بالأحد، يعني الحديث المتواتر والقرآن من باب أولى لا ينسخان بالأحد. قال وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول، وعليه درجة في المراقي بقوله والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 470 شقم البيت 470. قال وحجة هذا القول أن المتواتر قطعي، أن المتواتر قطعي المتن وخبر الآحاد دونه رتبة، والأقوى لا يرفع بما هو دونه في الرتبة. واستدل له المؤلف بقول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وهذا سيأتي، يعني هذا الإطلاق عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، يعني قوله وسنة نبينا هذا سيأتي أنه حلف ابن القيم أنه ما قال، سيأتي نقرأ حتى نصل إليه. قال مقيد عفى الله عنه: التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع. ما الدليل على نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحاد؟ الوقوع. قال: أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، إنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها. فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها. إذن صلى إلى بيت المقدس لم يصلي، إذن فقولهم الأقوى لا يرفع بما هو دونه، فيقول لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ، لأن هذا صواب في وقته وهذا صواب في وقته، فليس هناك تعارض. إذن كيف تعارض السنة القرآن؟ ما عارضت القرآن؟ عارضت القرآن؟ أبطلت القرآن؟ هذا حكم كان مشروعا في وقت ثم نسخ، فصار الناسخ في وقته صواب حق ليس بباطل، كما أن المنسوخ كان في وقته حق صواب، فأين الإبطال؟ أن المتواتر أو الأقوى لا يرفع مما هو دونه، لم يجتمع في وقت واحد في آن واحد حتى يحصل خلاف ويحصل نزاع، هذا في وقت وهذا في وقت. إذن السنة الصحيحة في وقتها صدق وحق، مفهوم الآن وجه يعني هذا القول. قال: لكانت كل منهما صادقة في وقتها، ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا المنصوص عليها بالحصر الصريح، ما في نص صريح إنما من حيث الحصر، في آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. الآية أين إباحة الحمار الأهلي؟ هل فيها إلا أن يكون حمارا أهليا أو يعني ذكر الحمار الأهلي؟ يعني دلت الآية على الإباحة لأنها ذكرت المحرمات، فدل ذلك على أن ما عدا هذه المحرمات المحصورة مباح، يدخل الحمار الأهلي. قال: بالسنة الصحيحة. إذن نسخ إباحة الحمر الأهلي في هذه الآية بالسنة الصحيحة الثابت تأخر عنه، لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف، وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر، ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما. فالآية وقت نزولها لم يكن محرما إلا الأربعة المنصوص إلا الأربعة المنصوصة فيها، وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك، والطروء ليس منافاة لما قبله. انظر كيف استنبط الشنقيطي رحمه الله. قال وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك، والطروء ليس منافاة لما قبله، وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية، وهذا لم تتعرض له الآية بل الصيغة فيها مختصة بالماضي لقوله كلا أجد، لو قال كلا أجد ولن يوجد محرما أو فيما وهي محرما، يعني هكذا في غير القرآن، إلا أن يكون ميتة، لكن لا أجد يعني أوحي في الماضي هنا، وإن كان هنا فعل مضارع لكن المقصود أوحي. قال بصيغة الماضي ولم يقل فيما سيوحى إلي في المستقبل، هو الكلام على الوحي نعم، وهو واضح كما ترى والله أعلم. وهناك مزيد أيضا في الأضواء، أضواء البيان عند الآية المذكورة، عند الكلام على النسخ. قال وأما آية الوصية للوالدين والأقربين، ما هي آية الوصية للوالدين والأقربين؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني فالآية فيها أن الوصية للوارث، الوصية للوالدين، الوالدان وارثان، ومن الأقارب ما يكون من الورثة. قال وأما آية الوصية للوالدين والأقربين التحقيق أنها منسوخة بآية المواريث، يعني خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول منسوخة بالحديث، منهم من يقول منسوخة بآية المواريث، إلا أن الذي رجحنا الشنقيطي رحمه الله أن منسوخة بآية المواريث. قال والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث، لأن ترتيبه صلى الله عليه وسلم نفل الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه، يعني الميراث، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أين أعطى؟ آية المواريث. فلا وصية لوارث، ها أخرج من ها الوصية للورثة، الوصية للورثة. قال يدل على ذلك يعني الآن يقول هنا بالنسبة لنسخ الوصية، النسخ بآية المواريث يعني نسخ قرآن بقرآن ليس قرآن بسنة في مثل هذا. قال في نثر الورود والحديث بيان للناسخ وبيان المتواتر بالآحاد جائز، يعني الناسخ هي الآية، هي آية المواريث. ما الذي بين لنا ووضح لنا أن الناسخ هي آية المواريث؟ كيف عرفنا؟ الحديث هو الذي بين إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي في آية المواريث، فلا وصية لوارث. لذا قال والحديث بيان للناسخ وبيان المتواتر بالآحاد جائز. قال في نثر الورود قال وأما قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا إلى آخره، فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت إن زوجها طلق آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وعندما سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة إلى آخر، قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، يعني بعد ثلاث أي أمر يحدث، لماذا تبقى على ما يحبسونها؟ وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها، يعني قوله وسنة نبينا، يعني هي مرسلة هذا القول كما سيأتي من كلام القيم. قال فالسنة معها وكتاب الله معها، فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عمر لم يخالفها، ولكنه لم يثق في روايتها، وعلى هذا فلا منافاة. إذن سادس المعاد الخامس، يعني تنظر المسألة بكاملها، الخامس 466 إلى 482 الخامس 466 إلى 482. قال: فصلا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله، أنه لا فق لأنه لا نفقة للمبتوتة. من المبتوتة؟ البائن الذي طلق طلاقا بائنا، ولا سكنى، وكذلك من صارت مبتوتة بغير طلاق ثلاث طلاق، يعني من المطاعن أنها امرأة. ذكر المطاعن كلها في حديث فاطمة بنت قيس، ثم أجاب عنها واحدا واحدا. قال: وأما المطعن الرابع وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه، فهذه المعارضة تورد من وجهين: أحدهما قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن هذا من حكم المرفوع، لأنه قال وسنة نبينا، يعني عمر إذا نعم صح عنه هذا هو في مسلم، يقول لا ندع كتاب ربنا، هو استدل بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنت، يقول فقد دل القرآن على أن لها سكنة. وسنة نبينا، طيب أين الدليل من السنة؟ انظر، ولهذا القول صواب. قال: وأن هذا من حكم المرفوع. الثاني قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنة والنفقة، ونحن نقول قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدا، أنه في مسلم لكن كيف. قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر، وقال أبو الحسن الدارقطني بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعا، ومن له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المطلقة ثلاثة السكنة والنفقة، وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السنة عنده، ثم لا يرويها أصلا ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أين هي يقول السنة. ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر، طيب هو في مسلم. قال سمعت رسول الله لا الذي في مسلم لا ندع كتاب ربنا، طيب هذا الحديث الذي رواه عن عمر قال يقول لها السكنة والنفقة، فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقينا أن هذا كذب على عمر رضي الله عنه وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة بالكذب البحت. فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لخرست فاطمة وذووها، ولن ينبسوا بكلمة، ولا دعت فاطمة إلى المناظرة، ولا احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها، ولما فات هذا الحديث وأئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المتصلة بالسنن فقط لا لمذهب ولا لرجل، هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم، ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع نخاعه، فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين، فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه وحسن بالظن كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنة للمطلقة، حتى قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. قد يكون الرجل صالحا ويكون مغفلا، ليس تحمل الحديث وحفظه وروايته من شأنه، وبالله التوفيق. إذن هذا يقول لا ندعو كتاب ربنا وسنة نبينا. أما كتاب ربنا يعني يقال أما وسنة نبينا هذا ما حاكم هذا القول ها؟ باطل لم يصح عن عمر ولو كان عنده سنة لرواها ولا حدث بها الأئمة وتناقلوها. فالسنة قطعا بيد من فاطمة بنت قيس والذي رجحه أيضا الشوكاني رحمه الله وجمع من المحققين أن المطلقة ثلاثا إن لم تكن حاملا لهذا القيد فليس لها سكنة ولا نفقة. بعضهم يقول نفقة العدة يعني معمول بها نفقة العدة ثم تذهب بعد سبيلها والله أعلم. إلى هنا.